وإذا قرأها تارة كذا وتارة كذا هذا هو السنة حتى يجمع بين السنتين، تارة يقرأ فيهما بالآيتين تارة يقرأ بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلها. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورتين في سنة المغرب وفي صلاة الطواف ركعتي الطواف قرأ بهما في قراءة ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون قل والله أعلم، وقرأ بهما في سنة المغرب، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، لو قرأ في الفجر سنة الفجر أو في سنة المغرب أو في سنة الطواف غير ذلك لا بأس، لكن السنة أن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ مثل قراءته عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. بالنسبة لمن يتمكن من السنة قبل الصلاة صليها بعد الصلاة، صليها بعد إذا لم يتمكن قبل الصلاة للركعتين صليهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل بعد ارتفاع الشمس. هل يأتي بالأذكار قبل أم يأتي بالأذكار بعد؟ الأذكار كلها قبل السنة. نعم لكن الأفضل أن يؤجلها إلى بعد ارتفاع الشمس. أسأل الله عليك، يا الرجل إذا كان مسافر وكان يسمع النداء هل يصلي مع الجماعة؟ أنت تيسر فلا بأس، ولا لا لا السفر إذا كان يخاف فقته ولا يخاف شيء يفوته يسافر يصلي من حاله. مثلا لم يصلي مع الجماعة يعني فاتته مثلا صلاة الجماعة ورجع إلى البيت هل يصليهما قصرا أم هو مسافر ولا وهو مسافر؟ يصليها قصر هنتين الظهر والعصر والعشاء هنتين، وإذا صلى مع الناس يصلي أربع صلىها أربع. إذن يعني تلزمه صلاة الجماعة إذا كان يسمع النداء صلىها وحده؟ نعم يلزمه. أما إذا كانوا جماعة مخيرين، إن شاء الله صلى وحدهم قصرا وإن شاء الله حضروا مع الجماعة وصلى أربعة. السلام عليكم. الصلاة السلام. إذا كانوا جماعة فرض عباية، وإن كان واحد لا يبدأ بالسلام سنة والرد واجب. لا لا عند اللقاء خيرهما الذي يبدأوا بالسلام. قول صلى الله عليه وسلم والبادي أفضل والمبدو يجب عليه الرد، يجب عليه الرد. ولو قيل بالوجوب له الوجه، لأن الرسول قال إذا لقيته فسلم عليه، ظاهر الأمر الوجوب. ينبغي أن إذا لقي أخاه يحرص على أن يبدأه بالسلام حتى يفوز بالأجر. بالنسبة للجماعة كم أقل عدد؟ اثنان.